الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. فمرحبا وأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في الله، مع بداية هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين المقبولين ومن عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات، فهذا هو اللقاء الرابع من الدروس الرمضانية للسنة الرابعة، أعني أو الخامسة. فمر معنا في السنوات الماضية بفضل الله عز وجل وحده أن تكلمنا عن قصص القرآن الكريم، وتكلمنا عن قصص الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتكلمنا عن اليوم الآخر، وتكلمنا عن سير أعلام الهدى، وهي كانت السلسلة في رمضان الماضي. وها نحن نلتقي أحبتي بعد عام كامل، مر مسرعا، مر بحسناته وسيئاته، مر بمناقبه ومثالبه. أسأل الله جل جلاله أن يغفر لي ولكم ما أسررنا وما أعلنا، وما قدمنا وما أخرنا، وما هو أعلم به منا، فإنه المقدم وهو المؤخر وهو على كل شيء قدير. فنحمده أن مد في أعمارنا لإدراك هذا الشهر الكريم في هذا العام. وسأقف وإياكم أحبتي في أيام هذا الشهر الكريم مع حياتي أعظم إنسان، وسيرتي سيد البشر، وسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيرته كلها صفحات مشرقة، كلها مواقف مضيئة، كلها دروس وعبر. فالوقوف على سيرته من الأهمية بمكان، إذ أن سيرته هي الترجمة العملية لسنته صلى الله عليه وسلم. وقد قصر كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله تجاه سيرته، فمنهم من جعل سيرته صلى الله عليه وسلم قصصا يتفكه بها ويشنف بها الأسماع ويعيش مع أحداثها، فإن القصص محببة إلى النفوس، فجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار الضيق، لا تعدو فقط القصص كأي قصة أخرى. وقوم آخرون من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله من هجروا هذه السيرة، فلم يتعرفوا على أحداثها، ولم يقفوا مع تفاصيلها. وقوم ثالثون وهم الموفقون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، هم الذين يعيدون ويكررون النظر، بل لا أبالغ إن قلت يديمون النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هدفهم في ذلك أن يقفوا على حياته العملية ليتأسوا به صلى الله عليه وسلم، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا أحب أن أطيل عليكم أحبتي في الله في هذه المقدمة والتوطئة لهذا الموضوع العظيم، ولا شك أن الإنسان يشعر بشيء من الرهبة وهو يريد أن يتكلم وأن يذكر تفاصيل حياة سيد ولد آدم، خير من وطئت قدمه الثرى صلى الله عليه وسلم، صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى وصاحب الوسيلة، درجة أعلى درجة في جنات النعيم، ولا تكون إلا لعبد واحد، وهو هو صلى الله عليه وسلم. لذلك أحببت أن يكون شعار هذا الدرس بعد هذا العنوان السيرة النبوية: دروس وعبر من سيرة خير البشر. هذه دروس نسقطها في واقعنا، فكل إنسان سيجد ضالته وسيجد قدوته في هذه الدروس، إذ أن من حكمة الحكيم سبحانه وتعالى أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمر بجميع الأطوار: فقيراً، منتصراً، خائفاً، مهاجراً، آمناً، مقيماً، مسافراً، مقاتلاً، قائداً، أباً، زوجاً، صديقاً، أخاً في الله، مريضاً، صحيحاً، غنياً، فقيراً، صغيراً، كبيراً، ضاحكاً، باكياً، في جميع الأطوار التي لا يخرج عنها العباد. وذلك والله أعلم ليجد الإنسان في كل طور وفي كل حال من أحوال حياته قدوة وأسوة من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الموفق الذي يصبغ حياته كلها بهدي المعصوم صلى الله عليه وسلم. فدعونا أيها الأحبة نعيش مع هذه السيرة العظيمة. بطبيعة الحال لن يتسع الوقت ولا الدروس ولا الأيام أن نقف عند كل موقف في حياته، فإن هذا يكون متعذرا ولا شك، ولكننا سنقف مع أهم المحطات في حياته، وكما قلت محطات حياته كلها مضيئة صلى الله عليه وسلم، لكن فقط لأنه ما لا يدرك كله لا يترك جله. فبإذن الله عز وجل أعدكم إن مد الله عز وجل في العمر على طاعته حتى نأتي على ختام الشهر، نسأل الله أن يمد في أعمالنا على طاعته، سنخرج بإذن الله عز وجل وقد استعرضنا استعراضا مجملا واستقينا فوائد ودروس كثيرة من سيرته كلها. نبدأ في هذا اللقاء بذكر نسبه ومولده صلى الله عليه وسلم، وسنختم في آخر هذا الشهر الكريم إن كان في العمر بقية ذكر وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. فاعيروني القلوب والأسماع أيها الأحباب الكرام، وهيا بنا لنبحر في هذا البحر الماتع، ولندخل وندلف في هذا البستان اليانع، لنقتطف وإياكم أعبق الزهور وأجملها من حياة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. نسبه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه هو أكرم خلق الله وأفضلهم وسيدهم وخاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد ابن عدنان. نسبه إلى عدنان هذا متفق عليه، لا خلاف بين العلماء قاطبة في نسبه إلى عدنان، إنما الخلاف وقع بينهم فيما فوق عدنان. وأيضا اتفق العلماء أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، ولكن تحديدا كم بين عدنان وبين إسماعيل هنا وقع الخلاف. أقصى ما قيل 40 أبا، وأقل ما قيل 7، وبينهم أقوال كثيرة. إذن هذا نسبه صلى الله عليه وسلم. ونذكر دائما وأبدا أحبتي في الله على هذه القضية المهمة، أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية وأعمالكم. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال الله تبارك: الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس سواسية في ميزان الشريعة وفي ميزان الله تبارك وتعالى، الناس سواسية، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لغني على فقير، ولا لقوي على ضعيف، ولا لشريف على وضيع، إلا بالتقوى. فميزاننا التقوى. لعمرك ما المرء إلا بدينه، فلا تترك التقى وتتكل على النسب. فلقد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الشرك الشقي أبا لهب. سلمان فارسي ليس بعربي، ومع ذلك قال عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سلمان منا آل البيت. وأبو لهب هاشمي قرشي صليبة، ومع ذلك أذله الله، أخزاه الله، أنزل الله فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة من الذل والحقارة والمهانة ما الله به عليم. تبت يدا أبي لهب وتب. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من هذه الجاهلية الجهلاء، النعرات القبلية أو النعرات العرقية أو النعرات الطائفية، أو قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وتجد بعض الناس إلى الآن يعيش بعقلية أبي جهل وأبي لهب، على مذهب أبي جهل وأبي لهب. إذا وجد هذا الشخص ليس من قبيلتي، ليس من عائلتي، ليس من طبقتي، ليس من مستواه، يبدأ يزدري عباد الله تبارك وتعالى. وما يدريك أيها المسكين، لعل هذا الذي تزدريه قد حط رحله في علم الله في جنات النعيم. لذلك أحبتي في الله، لا بد أن نركز على هذه القضية تركيزا كبيرا، خصوصا ونحن نعيش في واقع أمتنا الذي تشرذم وتقطع، فيتعالى بعضنا على بعض جنسيته أو لعرقه. على أننا نقول ما قاله أهل العلم أن جنس العرب أفضل من غيرهم، وهذا باتفاق العلماء كما نقل ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. جنس العرب كجنس وليس كأفراد، كجنس أفضل من سائر الأجناس بالإجماع، بالإجماع. يعني جنس العرب أفضل من الفرس، أفضل من العجم، أفضل من الروم، أفضل من الحبشة، أفضل من سائر الأجناس جنس العرب. كما تقول جنس الرجال أفضل من النساء، لكن لا يعني ذلك أن كل رجل أفضل من كل امرأة. وأضرب مثالا دائما لبيان هذا الأمر، آسية امرأة فرعون، وفرعون قبحه الله ولعنه. فرعون رجل وآسية امرأة. لا يقول قائل فرعون أفضل من آسية لأن الرجال أفضل من، سأقول لا، قلامة ظفر آسية أفضل من ملء الأرض من أمثال فرعون. إذا لا نخلط الأمور، فجنس العرب أفضل من غيرهم، لكن لا يعني ذلك حتى على هذا التفضيل لا يسوغ للعربي أن يتعالى على غيره بدعوى أنه عربي. لذلك هذا نسبه صلى الله عليه وسلم. أمه هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب، وزهرة أخو قصي. إذن أمه وأبوه صلى الله عليه وسلم يلتقيان في الجد الخامس وهو كلاب، وكلاب هذا اسمه حكيم، وغلب عليه هذا اللقب كلاب لأنه كان كثير الصيد بالكلاب فعرف بها، يصطاد بالكلاب فعرف بهذا الأمر، غلب عليه فأصبح اسمه كلاب، وإلا هو اسمه حكيم، وهو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه ومن جهة أبيه، فهو قرشي صلى الله عليه وسلم، بل هو خيار من خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني، أي هو صلى الله عليه وسلم، واصطفاني من قريش. فهو خيار من خيار من خيار من خيار، هو صفوة الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قريش هي قبيلته، واختلف أهل النسب والسير في تحديد قريش، من هو قريش؟ المشهور في كتب السير والتاريخ أن قريش هو فهر بن مالك. فهر بن مالك قرأنا اسمه قبل قليل، يعني هو بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر ابن مالك. ومنهم من يقول قريش ليس هو فهر ابن مالك، وإنما هو كان خادما عند جد فهر بن مالك، وهو النضر بن كنانة، كان خادما عنده فيأتيهم بالميرة يعني الطعام، ويذهب ويسرح بإبلهم، فالناس إذا رأوا هذا الرجل قريشا، اسمه قريش هذا الخادم، يقولون جاءت قريش، جاءت إبل قريش، جاءت عير قريش، فغلب عليهم هذا الاسم، فأصبح كل من يلتقي في هذا النسب يوصف بأنه قريشي، فهو قريشي مضري عدناني صلى الله عليه وسلم. وقبائل العرب كما تعلمون إما ترجع إلى عدنان أو إلى قحطان، فهو عدناني مضري صلى الله عليه وسلم، قرشي هاشمي. قبيلته كما قلنا هي قريش، وعرفت هذه القبيلة بالسؤدد والشرف، هم سادات الناس، وغالب رجالات قريش كانوا سادة عظماء غالبهم. لذلك الخلافة إلى يومنا هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الخلافة في قريش، يعني لو كانت هناك خلافة إسلامية ومجموعة من المرشحين بلغة العصر، لا يجوز للأمة أن تختار غير قرشي الكف. إذا وجد قرشي كف لا يجوز أن تختار الأمة غيره، لأن هذا الأمر في قريش، وهذا الذي قطع النزاع، أو لا أقول النزاع حتى لا يصطاد الخبثاء في الماء العكر، وإنما أقول الحوار الذي دار بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الأنصار: وأنعم بأكرم بالأنصار. قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر صديق هذه الأمة رجل المواقف: قال بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء. قالها عمر، قالها أبو بكر ليس طمعا في الخلافة، إنه بعد ذلك قال: وإني أرضى لكم أحد هذين الرجلين، فقدم عمر وأبا عبيدة، ما يبيها نفسه، لكن وقاف مع النصوص الشرعية، لأن الشرع جاء بأن الخلافة في قريش، وهؤلاء هم القرشيون المهاجرون، والأنصار ليسوا من قريش. فقال: بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وساق لهم الحديث، وساق لهم الحديث، فرضخ الناس وكانوا وقافين عند الحق، فبويع رضي الله عنه وأرضاه كما تعلمون. إذن هذه من مكانة هذه القبيلة العظيمة التي هي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من السادات كثر، يعني فهر بن مالك كما قلنا الذي كان يلقب بقريش، وكذلك من ساداتهم قصي وهو الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، قصي بن كلاب، هذا كان رجلا مفضالا، وهذا قصي هو الذي قام وجمع بطون قريش المتفرقة في القبائل، وكانت تعيش في أطراف مكة وضواحيها، فجمعهم وجعلهم عصبة وأسكنهم بطن وادي مكة، فبذر هذه البذرة التي أصبحت بعد ذلك بفضلها، بفضل الله أولا، ثم بفضل هذا المجهود الذي قام به قصي ابن كلاب، أصبحت قريش لها السيادة ولها السقاية والرفادة ولها الحجابة ولها السدانة، خدمة بيت الله الحرام، فأصبحت هي القبيلة المقدمة عند العرب بلا منازع. ثم بعد ذلك تولى بعده هاشم ابن عبد مناف، وهاشم أيضا من سادات قريش، وكان سيدا مهيبا مطاعا حسن الصورة، وإليه تنتسب أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القبائل العربية القبيلة إلى الآن القبيلة تحمل بطونا، والبطون تتضمن أفخاذا، والأفخاذ تتضمن عشائر، والعشائر تتضمن أسرا، فهذه قبيلته قريش صلى الله عليه وسلم، عشيرته أو أسرته آل هاشم، وآل هاشم لهم أحكام شرعية خاصة بهم أكرمهم الله تبارك وتعالى، آل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل علي، كل من يرجع نسبه إلى هؤلاء آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل جعفر وآل عباس، كل من يرجع نسبه إلى يومنا هذا إلى هؤلاء الأربعة يعد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود الآن في بلاد المسلمين، أسر كثيرة فاضلة يرجع نسبها إلى بني هاشم، ولهم مكانة، أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بهم، قال: أوصيكم الله في أهل بيتي، ومن الأحكام الخاصة بهم لا تحل لهم الزكاة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. لهم مكانة عظيمة، فنزيد في حبهم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهاشم كان سيدا مطاعا، جاء بالزعامة، أخذ الزعامة بعد قصي بن كلاب، بعد جده، واستمر على الرفادة، على السقاية والرفادة، السقاية يقدمون الماء والنبيذ من العنب والتمر يقدم خدمة لحجيج لحجاج بيت الله الحرام. هذا عمل عظيم، وجاء الإسلام بإقراره. والرفادة تقديم الطعام. فكان هاشم كان رجلا مفضالا كريما سخاء، ينفق يطعم البشر ويطعم الوحوش في الجبال، ويترك الطعام للطير تأتي لتأكله من السماء. فكان يأتي بالخبز مع اللحم وهذا هو أكلهم، ثم يقوم ويهشم الخبز، يهشم أي يكسره، ويقوم بخلطه مع اللحم ثم يجعله في منصات مرتفعة على طريق وفود بيت الله الحرام من القبائل في موسم الحج ليأكلوا منه. لذلك سمي هاشم بهاشم لأنه كان يهشم الخبز أي يكسره، وإلا اسمه هو عمرو، ولكن غلب عليه كما قلنا في اسم كلاب. هذا الذي كان يعرف بسيد البطحاء هاشم. نقول هذا الكلام لتعرف أنه صلى الله عليه وسلم سليل هذه الأسرة وهذا النسب الشريف المبارك صلى الله عليه وسلم. فكان هاشم هو سيد البطحاء، وهاشم هذا هو الذي أوجد رحلة الشتاء والصيف، هو الذي أوجد، لأن أهل مكة هم قوم تجار ليسوا بأهل زراعة كأهل المدينة، ما في زرع في مكة، ما يعرفون النخيل ولا الزروع، ما عندهم. وكانت هناك يعني بعض الصناعات الخفيفة مثل الدروع، السيوف، الرماح، السكاكين، مثل هذه الأمور البسيطة، ولكن الاقتصاد الناس في ذلك الزمان قائم على البيع والشراء، على التجارة. فلذلك انطلق هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب برحلة الصيف إلى الشام وبرحلة الشتاء إلى اليمن، بل قام بأنه أجرى سياسة حكيمة في ذلك الزمان. تعلمون أن الحرب كانت قائمة بين فارس والروم، والعرب يعني لا قيمة لهم لأنهم كانوا شذرا مذرا، فاستطاع هاشم أن يعقد الاتفاقيات مع فارس والروم، فاستطاع بذلك أن يوقف قومه موقف الحياد، وأمنت بذلك قريش ومن سار في ركبها بهذه الاتفاقية التي أجرها هاشم، أمنوا على قوافلهم. لذلك كان رجلا بمثل هذه الأفكار التي سبقت زمنه بقرون استطاع أن يتولى الزعامة، لا أحد يناقشه فيها في مكة، فهو سيد البطحاء هاشم ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. في فترة من الفترات خرج هاشم ابن عبد مناف إلى الشام على عادته للتجارة، وفي طريق خروجه نزل بالمدينة النبوية شرفها الله، وكانت آنذاك تسمى بيثرب، ثم تزوج بامرأة اسمها سلمى بنت عمرو من بني عدي من النجار، تزوج بهذه المرة، ثم مكث قليلا فترة، ثم أراد أن يكمل سيره وترك زوجته عند أهلها في المدينة، ذهب إلى الشام للتجارة، أصابه مرض، توفاه الله عز وجل بالشام، ودفن في غزة بفلسطين. ثم بعد ذلك حملت هذه المرأة، عندما مكث عندها وبنى بها قبل أن يسافر، حملت هذه سلمى بنت عمرو من بني عدي بن النجار، وأنجبت ولدا، ولكن الغريب أن هذا الولد عندما أنجبته وجد في شعره شعر أبيض، شيب في شعره هكذا خلقة، فسمته أمه شيبة. ثم نشأ هذا الولد، وبعد 6 أو 7 سنوات، طبعا هذا ابن منه؟ ابن هاشم فعلم إخوانه إخوان هاشم، وهاشم عنده ثلاثة إخوة: عبد مناف الجد الخامس النبي عليه الصلاة والسلام، عنده أربعة أبناء، عنده هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. ولذلك بنو أمية يعودون لعبد شمس، يعني أبو سفيان ومعاوية رضي الله تعالى عنهما يكونون أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في القصة المعروفة عندما في الخلاف والذي وقع بين معاوية وبين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان رجل جالسا عند معاوية في الشام، فيعني من باب معظم هؤلاء الجلساء يعني يفعلون ربما أمور منكرة فقط لإرضاء الخليفة أو لإرضاء الأمير تقربا. فقام هذا الرجل وأخذ ينال من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إرضاء لمعاوية، فغضب معاوية وزجره. هذه المحاورة وهذه القصة بلغت علي بن أبي طالب، فقال علي رضي الله عنه وأرضاه تعليقا على هذه على دفاع معاوية عنه، طبعا بالإضافة إلى أنه دافع عنه لأجل الإيمان والإسلام وأخوة الإيمان والدين، هذا أمر مفروغ منه. ثم قال علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: أتدري ماذا قال هذا؟ قال: من أجل المنافية، من أجل المنافية، يعني عبد مناف، لأن جد معاوية الخامس أو السادس عبد شمس، ولدك يا عبد مناف، أخوك يا هاشم، وجد علي بن أبي طالب هاشم ابن عبد مناف، فهم أبناء عمومة رضي الله عنهم أجمعين، من أسلم منهم طبعا. جاء أحد إخوان هاشم وذهب إلى المدينة ليأخذ ابن أخيه. من الذي أتى؟ المطلب أخو هاشم ليأخذ ابن أخيه الذي أصبح له عمره 7 سنوات، وفعلا أخذه، واسمه قلنا شيبة، ورجع به إلى مكة. فعندما رأى أهل مكة هذا الغلام الصغير مع المطلب ظنه الناس أنه عبد له، فسموه بعبد المطلب، بعبد المطلب، ولا هو اسمه إيش؟ شيبة، اسمه شيبة ابن هاشم ابن عبد مناف. فغلب عليه، قال المطلب، قال: ليس عبدي، إنما هو ابن أخي هاشم. فغلبت عليه هذه الشهرة وهذا الاسم، فأصبح إلى أن توفي واشتهر بأنه هو عبد المطلب، حتى لو قيل شيبة ابن هاشم ربما لا أحد يعرفه. إذن جاء عبد المطلب، نشأ عبد المطلب على سيرة والده هاشم، فأصبح سيد البطحاء، وكان نسيبا شريفا جميلا حسن الوجهة حسن الوجه حسن الطلة، مفضالا كريما مهيبا، فلذلك ساد قريش بلا منازع. عبد المطلب عندما أصبحت السيادة له وقعت له حادثتان نذكرهما على سبيل الإيجاز والسرعة. الحادثة الأولى: بئر زمزم. زمزم تعلمون، وهذا ذكرته لكم بتفصيله، قصة بئر زمزم في مواضع في دروس سابقة، لا أريد أن أعود التفصيل، لكن فقط أذكر بشيء من الإجمال، أنه عندما نزل إبراهيم عليه السلام مع زوجه هاجر وابنه إسماعيل بمكة بواد غير ذي زرع كما قال الله تبارك وتعالى، وتركهما إبراهيم عليه السلام وخلف معهما جرابا فيه تمر وقلم الماء، تعلقت به هاجر: أين تذهب؟ لمن تتركنا؟ وهو لا يلتفت عليه السلام، الذي وصفه الله عز وجل بقوله: وإبراهيم الذي وفى في جميع الاختبارات والابتلاءات، وفى وبلغ مرتبة الكمال البشري عليه الصلاة والسلام. فعندما ألحت علي التفت إليها وقالت: آه الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. ف فقالت هذه المرأة المؤمنة، قالت إذن لن يضيعنا. فذهب إبراهيم، وبعد أن تجاوز أكمة، أكمة يعني جبل صغير، وعرف أنه لا تنظر إليه زوجه، دعا الله عز وجل بهذه الدعوات التي ذكرها الله عز وجل في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي وأدي قيد الزرع عند بيتك المحرم. انقضى الماء، ثم أخذت هاجر كما تعلمون تذهب تصعد على جبل الصفا وجبل المروة لعلها ترى أحدا، لا ترى أحد، ثم سمعت صوت الملك وهو جبريل، فضربت بيدها الأرض أو ضرب بطرف جناحه على اختلاف الروايات، ففار ماء زمزم، فكانت تزمه يعني تحيطه، تخاف أن يسيح في الأرض فينضب، ولذلك لو لم تزمه لساح هذا الماء وبلغ أرجاء المعمورة منذ أكثر من كم سنة الآن، وهي إلى الآن معين تنضب، أو معين تنضح لا تنضب بإذن الله عز وجل. ماء مباركة، طعام طعم وشفاء سقم. ثم جاءت جرهم كما تعلمون من قحطان، ومروا ونزلوا مع هاجر، قصة المعروفة. تزوج إسماعيل منهم، وقيل إن إسماعيل عليه السلام تعلم العربية منهم، مو عربي إسماعيل، إسماعيل مو عربي عليه السلام، النبي العربي الوحيد من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا من ديار كنعان، لغتهم العبرانية. فتعلم إسماعيل عليه السلام العربية من جرهم، قبيلة من قحطان معروفة. ثم دارت السنين، دارت السنون، واندرست بئر زمزم، جاءت قبائل، ذهبت قبائل، إلى أن استوطنت قريش هذه البقعة المباركة. رأى رؤيا عبد المطلب، اندرست يعني دفنت، ذهبت معالمها. رأى عبد المطلب رؤيا في اليوم الأول، قيل له احفر بره، جاء رجل في المنام وقال له احفر بره، قال وما بره؟ ذهب هذا الرجل عنه. في الليلة القادمة قال احفر المضنونة، طبعا بره لكثرة بركتها، والمضنونة التي ضن بها عن غير المسلمين أو عن غير عباد الله عز وجل الصالحين، احفر المضنونة. قال ومن المضنونة؟ انصرف عنه هذا الهاتف الرؤيا. ثم في الليلة الثالثة أو الرابعة قال له هذا الهاتف الرؤيا، قال احفر زمزم. قال وما زمزم؟ ثم ساق له كلاما طويلا في جملته: لا تذم عند نقرة الغراب الأعصم ما بين الفرث والدم. هذا هو الشاهد، هذا هو المفتاح لتفسير الرؤيا، عند نقرة الغراب الأصم أو الأعصم، الغراب الأعصم الذي ليس فيه ريشة بيضاء. أو على وجه المخالفة، هو الذي يكون في أحد طرفيه في جناحيه ريشة بيضاء، والغراب كله أسود، هذا هو الغراب الأعصم الذي فيه في طرف جناحه ريشة بيضاء. ثم قال عند نقرة الغراب الأعصم ما بين الفرث والدم، الفرث والدم يعني أحشاء الإبل إذا نحرت، يعني في مكان في مكة تذبح فيه مثل المسلخ، تذبح فيه هذه الأنعام. فذهب مسرعا في الصباح عبد المطلب وأخذ يفتش، وفعلا وجد مكانا، لأن الغراب يأكل الجيف، فجاءوا إلى مكان وإذا فيه غراب أعصم ما بين الفرث والدم في مكان نحر البهائم أكرمكم الله، فأمر من معه أن يحفروا هنا، فحفروا فانفجرت عين زمزم. طبعا عين ماء وفي صحراء منقطعة، هذه أعظم من كنوز الذهب. فنازعت قريش عبد المطلب على هذا الماء، قال البئر بئري أنا الذي استخرجتها، ولا أعطيكم إلا ما أردت. أو متى أردت فنازعوه. فعندما نازعوه وشعر بشيء من الضغط الذي يمارسه سادات مكة على عبد المطلب نذر نذرا لله أن إن رزقه الله 10 من الولد ذكور وشبوا ومنعوه ودافعوا عنه ومنعوا قريشا أن تغلبه على زمزم ليذبحن أحدهم قربة لله عز وجل. وفعلا دارت الأيام، منح الله رزق الله عبد المطلب 10 من الولد من الذكور وبلغوا مبلغ الرجال وأحاطوا بعبد المطلب وهاب الناس أن يتقدموه 10 من الولد، فأراد أن يوفي بنذره فأجرى القرعة على أولاده فوقعت القرعة على عبد الله، وكان عبد الله أحب أبنائه إليه، وكان عبد الله أحب فتيان قريش إلى قريش، وقام عبد المطلب وهم بتنفيذ نذره، خلاص كلمة رجل ما تسقط، هم بنحره، فوقف بنو عمومته وإخوانه وأعمام عبد الله، قال كيف تنحره؟ طيب ما الحل؟ استشاروا راهبا أو كاهنا مخرفا، وكلهم مخرفين ولكن في بعض الأحيان تلقح معه تصيب يعني. فقال هذا المخرف، قال لهم يعني ضع أمامه 10 من الإبل واقرع بين عبد الله وبين الإبل، وفعلا أقرع عبد المطلب بينه بين عبد الله وبين الإبل، كل مرة يقع السهم على عبد الله، يقول لهذا الكاهن زيد 10، يزيد 10 صاروا 20، أقرع تقع على عبد الله، وهكذا في كل مرة يزيد 10 10 10 حتى بلغت 100 من الإبل، فوقع السهم على الإبل، فذبح هذه الإبل وفدى ابنه عبد الله 100 من الإبل. ولذلك صلى الله عليه وسلم هو ابن الذبيحين وابن المفديين، ابن الذبيحين إسماعيل عليه السلام وجده، ورأى رؤيا إبراهيم عليه السلام أن يذبحه، وكذلك أبوه عبد الله كاد أن يذبح، فهو ابن الذبيحين وابن المفديين، لأن إسماعيل فدي بذبح عظيم بكبش، وأبوه عبد الله فدي 100 من الإبل، فجاء الإسلام وأقر هذه الفدية التي أصبحت بعد قصة عبد الله فدية رسمية، من أراد أن يفتدي لو ذبح شخص فداؤه ديته 100 من الإبل، وجاء الإسلام وأقر هذا الأمر، فأصبحت الدية للمقتول خطأ أو شبه عمد أو عمدا إذا رضي أهله بالدية 100 من الإبل. بعد ذلك، بعد أن نجا عبد الله من الذبح والد النبي صلى الله عليه وسلم وشبه، أراد أبوه عبد المطلب أن يزوجه. ونقترب من ختام هذا اللقاء بذكر زواج النبي صلى الله عليه وسلم ومولده. فبحث عبد المطلب عن زوجة تناسب ابنه عبد الله، فوقع الاختيار على آمنة بنت وهب من بني زهرة بن كلاب، ووالدها وهب هو سيد بني زهرة، وتم هذا الزواج بين عبد الله وآمنة. ثم بعد هذا الزواج أرسل عبد المطلب وابنه ولده عبد الله إلى تجارة في الشام، ثم عندما ذهب توفي هناك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حملا في بطن أمه. هذا هو صحيح، ذكر بعضهم أنه ولد وشب يعني كبر، ولكن المشهور والظاهر والله أعلم أن والده عبد الله توفي والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حملا في بطن أمه، فهو نشأ يتيم الأب صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن بلغ كما سنذكر 6 أصبح يتيم الأم صلى الله عليه وسلم. وأبوه طبعا مات كافرا، أبوه مات كافرا وأمه ماتت كافرة، كما قال لذلك الرجل سأله عن أبيه فقال في النار، فحزن فقال له أبوك وأبي في النار، ما في مجاملة القضية يعني. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى. بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات، أيضا معنا أخوات في حضور هذا اللقاء، حملت أمه وكان حمله خفيفا صلى الله عليه وسلم، ورأت أمه أنها يخرج منها نور تضيء له قصور الشام، وهذه كلها إرهاصات ومقدمات لولادة سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحادثة الثانية التي وقعت في زمان عبد المطلب، قلنا بئر زمزم، الثانية قصة الفيل، وأيضا قصة الفيل مرت معنا في رمضان قبل سنتين بفضل الله عز وجل عندما تكلمنا عن قصص القرآن وذكرنا قصة أصحاب الفيل. خلاصتها أن أبرهة الذي كان قائد جيش النجاشي في بلاد الحبشة استغرب من ذهاب الناس في فترة من السنة إلى مكة، فسأل شو القصة، فقالوا هناك بيت تعظمه العرب يحجون إليه، فأراد هذا الطاغية المجرم أبرهة الأشرم أراد أن يصرف وجوه العرب عن مكة وعن الكعبة، فجمع الأموال الكثيرة وأذل الناس والعبيد وأرهقهم بل أهلكهم في بناء كنيسة فخمة تسمى بالقليس، يريد بذلك أن يصرف الناس بدل أن يحجوا إلى الكعبة يأتون إلى القليس في أرض الحبشة. ثم عندما سمعت العرب بهذه النية لأبرهة وأنه يزدري بيت الله الحرام، ما كان من رجل من كنانة من العرب إلا أنه أتى ودخل إلى القليس، هذه الكنيسة التي بناها أبرهة، دخل إلى القليس في وقت لا أحد يراه، ثم أحدث فيها أكرمكم الله، قضى حاجته. طبعا هذه رسالة واضحة، يريد أن يوصل رسالة لهذا الملك الظالم أن هذا هو ردنا على ما بنيت، ردنا على استهزائك ببيت الله الحرام. رأى أبرهة هذا الأمر، سأل، قيل له رجل من كنانة من العرب أراد أن يعني يرد عليك وعلى عجرفتك أنك تريد أن تزدري بيت الله الحرام، فأحدث في القليس. غضب هذا المجرم وجيش جيشا عرمرما ما عرفت العرب مثله، وتتقدمه الفيلة، وفيل كبير اسمه محمود يتقدم هذه الفيلة، وأتى كما تعلمون إلى بلاد العرب، جزيرة العرب، وجميع القبائل تهابه، ورجل يقال له أبي رغال أو أبو رغال الذي العرب تشتمه وتبغضه، إنه قام متبرعا وأصبح دليلا لأبرهة ولجيش أبرهة إلى بيت الله الحرام. وصل أبرهة على مشارف بيت الله الحرام، عسكر هناك، قام بعض جنوده بالسطو على المراعي والماشية والإبل فأخذوها، هم أرادوا قتالا ولم يقاتل أحد من العرب إلا مناوشات يسيرة، لأن جل قبائل العرب هابته فلم تقاتله، وبعضهم حاول أن يقاتل من بعض القبائل العربية ولكنه سحقهم، لا قبل لهم بهذا الجيش. هنا جاءه عبد المطلب، بل هو الذي أرسل إلى عبد المطلب وهو في معسكره وفي أبهته ووسط جنوده وبنوده وحرسه، جاءه عبد المطلب لوحده، وكان أبرهة جالسا على عرشه، فعندما رأى عبد المطلب نزل. لماذا نزل؟ لأنه كره أن يجلس عبد المطلب معه على عرشه، كره، يعني أنا ملك وهذا من الأعراب. وأيضا أكرم عبد المطلب، بل هاب عبد المطلب أن يجلسه على الأرض وهو جالس على أريكته، فما كان منه إلا أن نزل مع عبد المطلب على الأرض، فقال له عبد المطلب كلمة واحدة، قال: أنت أخذت إبلي، الإبل لي، ردها علي. فهنا ازدرى أبرهة عبد المطلب، يعني نقول طح من عينه، قال: أنت الآن سيد في قومك، وأنا أتيت لهدم بيت أنت تقدسه وقومك يقدسونه، ظننتك ستتوعد، ظننتك ستهدد، ستفعل، تناقشني في إبل؟ فقال عبد المطلب تلك الكلمة الشهيرة التي صارت مثلا طار بها الركمان، قال: أنا رب الإبل، يعني صاحبها، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ولنرى أيها المتعجرف، سنرى وسيجعلك الله آية. أمر أبرهة برد إبل عبد المطلب، ثم أتى عبد المطلب إلى مكة وصاح بالناس: اخرجوا إلى الشعاب، لأن مكة وادي بين جبال، اخرجوا إلى الشعاب، خلاص، إلى الملاجئ العامة كما نقول الآن في لغتي المعاصرة. قالوا: يا عبد المطلب، والبيت؟ قال: للبيت رب يحميه. فخرج الناس بأطفالهم، بنسائهم، شبابهم، شيوخهم، قال: ما لأن ما في قبل بأن نقابل هذا الطاغية. أتى هذا المجرم يريد أن يهدم البيت، وكانت سياسته أو استراتيجيته في هذه الحرب أنه سيأتي بأربعة فيلة ويجعل السلاسل في أقدامها، ثم يجعل كل سلسلة في ركن من أركان البيت الأربعة، ثم تجره الفيلة جرة واحدة فينهدم البيت بس ويرجع، ما أراد قتال. تقدم، وعندما وصل إلى وادي محصب أو محسر، الوادي الذي بين مزدلفة ومنى، حسر الفيل هناك، حسر، لذلك يسمى وادي محسر بذلك، لهذه الحكمة، حسر، برك، قوم ما يقوم، يوجه الشرق غرب لليمن يركض، إلى الكعبة يبرك. ثم جاءت الطير الأبابيل، غمامة سدت الأفق، من أين أتت؟ من الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أتت هذه الطيور، كل طير صغير يحمل ثلاثة أحجار، أحجار صغيرة بقدر الحمصة أو أكبر قليلا، حجر بمنقاره وحجرين بمخالبه، ثم يأتي، وكل طير موكل من الله تبارك وتعالى بقصف جندي من جنود أبرهة لا يخطئه. فإذا ما رماه بهذه الحصى اخترقته فأصبح قتيلا، فدمر هذا الجيش بهذا بين قوسين القصف الإلهي المدمر لهذا الجيش الذي أتى ليستبيح بيت الله الحرام. ولذلك تسمى مكة، مكة لأنها تمك، وتسمى كذلك ببكة لأنها تبك، أي تدك الظالمين دكا. بلد الله الحرام جعله آمنا. فلذلك نعم، صدق عبد المطلب، وللبيت رب يحميه. فأصبح هذا الجيش أصبح يعني شذرا مذرا، قتلى في كل مكان. فر أبرهة وكان كالفرخ، هكذا وصفه أهل العلم، كالفرخ للطائر الصغير، يتقطع لحمه في كل مرحلة في طريق عودته خازيا إلى دياره، ومنذ أن وصل هلك في بلاده بعد أن هزمه الله عز وجل. فهذه مما وقع في زماني أو في حياة عبد المطلب. نقف أيها الأحباب الكرام عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جرى بعد ولادته، ومتى كان يوم مولده، ومن هي قابلته وحاضنته ومرضعته، وما جرى له في ديار بني سعد، كل ذلك سيكون بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم يوم غد إن كان في العمر بقية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.